القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الذباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من كتاب التيسير ومنظومة الشاطبية. نبدأ بقراءة برواية قالون، ثم نعطف الأقرب إلى ما وقفنا عليه وإن لم يكن رأس آية. إخوتي الكرام، نستهل حلقتنا هذه بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم إبراهيم بن محمد بن خنين، مجازم بالقراءات السبع. مرحبا بك أخ إبراهيم، وحياك الله في هذه الحلقة التي نرجو أن نقضي فيها وقتا ممتعا مليئا بالفائدة. كنا وقفنا في حلقة سلفت على قول الله عز وجل من سورة مريم عليه السلام: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نعم، واصل. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. بقوله إلا بأمر ربك، ما الذي فيها؟ فيها الإدغام السوسي ثم الاختلاس. له كذلك. نعم، الإدغام أي إدغام الراء في الراء. كيف؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك. أحسنت. والاختلاس؟ وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. طيب، الآن قرأت بالإدغام وقرأت بالاختلاس، أعد لنا قراءتك بإتمام الحركة، إتمام حركة الراء بأمري ومع المكسورة، ثم إتمام حركة الراء المفتوحة في قوله ربك. نعم. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. في قوله واصطبر لعبادته. نعم. ما الذي فيها؟ فيها الإدغام لأبي عمرو خلف الدوري. أحسنت. قرأت لقالون، اندرج معه الكل إلا ورشا وابن كثير وأبو عمرو وحمزة. ستقرأ لمن الآن؟ يا أبي عمرو. تفضل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. يعني تذهب الراء وتدخل وين؟ تدخل في اللام. في اللام كاملة. واصطبر. نعم. لعبادته. نعم. ثم تقرأ لابن كثير بصلة لها: فاعبده واصطبر لعبادته. ثم نقرأ لمن؟ لورش. تقرأ: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. ثم نقرأ لحمزة. بالسكت تفضل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم؟ هل تعلم له سميا؟ هل تعلم؟ اللام في التاء من الذي يدغمها؟ هشام وحمزة والكسائي. قرأت لقالون بالإظهار. نعم. فاندرج كل إلا من ذكرتها قبل قليل. فقرأ لهشام ليأخذ معه حمزة والكسائي. هل تعلم له سميا؟ ويقول الإنسان. ويقول الإنسان أئذا مت لس ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أحسنت. في قوله أئذا هنا قرأ ابن ذكوان بخلف عنه إذا، له وجهان إذا وله إيش؟ أئذا. أئذا والبقية على أصولهم في الهمزتين، فقالون وأبو عمرو في الهمزتين المختلفتين من كلمة واحدة. قالون وأبو عمرو يقرأون بإيش؟ بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. أحسنت. ورش بن كثير بتسهيل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال. أما هشام فإنه يقرأ بالتحقيق مع الإدخال قولا واحدا في هذا الموضوع. في هذا الموضوع ليش؟ لأنه يعتبر من المواضع السبعة التي ليس له فيها إلا قولا واحدا. أما البقية فإنهم يقرؤون بالتحقيق مع عدم الإدخال، وهو الوجه الثاني لمن؟ لابن ذكوان. لابن ذكوان. قال الشاطبي وفي سبعة لا خلف عنه. من هو؟ في سبعة لا خلف عنه بمريم. يعني هشام. نعم. في مريم وفي حرف إلى آخر إلى آخر ما قال. ثم في قوله مت، من الذي قرأ بكسر الميم؟ نافع وحمزة وحفص والكسائي. أحسنت. نافع وحفص وحمزة والكسائي. وحمزة وحفص وحمزة والكسائي. أما الباقون فإنهم يقرؤون بإيش؟ بضم الميم. بضم الميم. يقول الشاطبي ومت ومتنا مت في ضم كسها صفى نفر وردا. فصفى بالصاد لشعبة ونفر لمن؟ لابن كثير، لابن كثير وأبو عمرو وابن عمرو. قرأت لقالون سهلت الهمزة الثانية مع الإدخال وقرأت مت بكسر الميم، أعد لنا القراءة حتى تنتظم. الأوزوه تفضل. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أحسنت. اعطف أبا عمرو. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أحسنت. فقرأ لابن كثير يسهل الهمزة الثانية مع عدم الإدخال. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أحسنت. ضممت الميم. اقرأ لهشام. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. من ستعطف بعده؟ ابن ذكوان. اقرأ له في وجه إيش؟ الإخبار. الإخبار تفضل. ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا. ثم الوجه الآخر. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. من أخذ معه هنا؟ شعبة. أحسنت. اقرأ لحفص. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. فأخذ معه خلاد والكسائي. خلادا والكسائي. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لورش. لورش تفضل. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. بقي معنا حمزة. حمزة على وجه إيش؟ السكت. تفضل. ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. قرأ نافع بن عامر وعاصم يذكر بإسكان الذال وضم الكاف. أما البقية فإنهم يقرؤون يذكر. أحسنت. قال وخفف مع الفرقان وضم ليذكروا شفاء. وفي الفرقان يذكروا فصلا. وفي مريم العكس، العكس حق شفاؤه. ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وحمزة وكسائي. أربعة أئمة يقرؤون يذكر، وثلاثة أئمة يقرؤون يذكر. يذكر نافع بن عامر وعاصم. قرأت لقالون يذكر أسكنت الذال وضممت الكهف فأخذ معه ابن عامر وعاصم. ابن عامر وعاصما. بعد ذلك نعطف ورشا بالنقل. تفضل. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وله كذلك الإشباع في شيئا. ولم يك شيئا. ثم بعد ذلك نعطفه من كثير. اقرأ. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ثم بأمر أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فأخذ معه كسائي. نعطف بعد ذلك خلاد. خلادا بالنقل. نعم. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أعد. ليش خلاد؟ اقرأ لخلاد. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. شيئا. وأيضا إيش الإدغام؟ نعم. ولم يك شيئا. أحسنت. اقرأ لحمزة بكامله بالسكت. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وله أيضا إدغام. نعم. ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. سنت. جثيا بضم إيش؟ بضم الجيم. بضم الجيم، لأن الذي قرأها بضم الجيم من هم الجمهور. نعم. ومن قرأها بالكسر حمزة وكسائي وحفص. حمزة وكسائي وحفص. وحفص قال وضم بكيا كسره عنهما. عن من؟ حمزة وكسائي. وقل عتيا صليا معجثيا شذا على. نعم. فيوافقهم حفص في هذه الكلمات الثلاث. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع وقرأت جثيا بضم الجيم، اندرج معه أبو عمرو وابن عامر وشعبة. حسنت. ستقرأ لمن الآن؟ لحفص. لحفص تفضل. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أخذ معه حمزة والكسائي. بعد ذلك نعطف ورشا. ورشان. أحسنت. تفضل. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. أحسنت. بعد ذلك نعطف قالون بصلة ميم الجمع. تفضل. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. فاندرج معه ابن كثير. ابن كثير. أحسنت. فقالون في الوجه الأول الذي قرأناه اندرج معه أبو عمرو وابن عامر وشعبة، ثم حفص لما قرأنا له اندرج معه حمزة والكسائي، ثم أتينا بورش، ثم قالون صلة الميم فاندرج معه ابن كثير. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أحسنت. أسكنت ميم الجمع وقرأت عتيا بضم العين، فاندرج معه أبو عمرو وابن عامر وشعبة. وشعبة. أحسنت. بعد ذلك نعطف حفص. حفصا فيأخذ معه حمزة والكسائي. حمزة والكسائي. تفضل. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نعطف قالون بإيش؟ بصلة ميم الجمع. أحسنت. مع إيش؟ القصر. مع القصر. يعني بعدها مع همزة قطع. بعد همزة قطع. أحسنت. اقرأ له وسيأخذ معه ابن كثير. سيأخذ معه ابن كثير. تفضل. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أحسنت. بعد ذلك نقرأ لقالون بتوسط صلة ميم الجمع. تفضل. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نعطف بعد ذلك ورش. ورشا بالنقل. تفضل. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. أحسنت. ثم خلف ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أعلم بالذين فيها يش فيها الإدغام بالسوسي أحسنت وفي قوله أولى في الإمالة لحمزة والكسائي والفتح والتقليل لورش أحسنت وصليا مرت معنا كما سبق نعم كما سبق في عتية وجثية قرأت لقالون استنت من الجمع وضممت الصاد في صلية فاندرج معه دوري أبي عمرو أحسنت وابن عامر وشعبة ستقرأ لمن الآن لحفص تفضل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا هل أخذ معه حمزة وكسائي؟ لا لما؟ توقف عند الإمالة أحسن أولى. في قوله أولى إذن ستقرأ لمن الآن؟ حمزة لحمزة ويأخذ معه؟ وكسائي تفضل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم نعطف بعد ذلك قالوا بقصر صلة ميم الجمع تفضل ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أحسنت ثم هنا أخذ معه ابن كثير نقرأ اللي قالوا بالتوسط بتوسط الصلة ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا أحسنت نعطف بعده ورش ورشا بالإشفاع تفضل على الفتح ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا ثم التقليل أولى بها صليا ثم خلف هم أولى بها صليا سنت. ثم السوسي ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا سنت. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا استنت من الجمع درج الكل إلا ورشا وابن كثير ووجه لمن لخلف ستعطف من هؤلاء قالون بقصر من الجمع فيأخذ معه ابن كثير تفضل وإن منكم إلا واردها ثم وسط الصلة وإن منكم إلا واردها ثم نعطف بعد ذلك وارشم وإن منكم إلا واردها ثم خلف وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا من الذي قرأها ننجي الكسائي قرأها بإيش بالتخفيف وننجي خفيفا رض قل الشاطبي فقوله وننجي خفيفا رض الراء لمن الراء الكسائي قالون قرأ ننجي بفتح النون الثانية قرأت له ننجي بفتح النون الثانية وتشديد الجيم ننجي وجثية بإيش بضم الجيم أعد مرة أخرى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية فأخذ معه ورش أحسنت وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وشعبة أحسنت الآن نأخذ من حفص نأخذ حفص تفضل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا سنت بعد ذلك نعطف كسائي ننجي هكذا يقرأها نعم ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا سنت وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا بقوله تتلى ما الذي فيها الإمالة لحمزة الكسائي والفتح التقليل ورش. وفي قوله مقاما قرأ ابن كثير بضم الميم الأولى والباقون بفتحها. كيف ضم الميم الأولى؟ مقاما. مقاما أحسنت. وفي قوله وأحسن ندية فيه الإدغام للسوسي. أحسنت. في قراءة ابن كثير شاهدها من الشاطبية مقاما بضمه دنا. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت من الجمع قصرت المنفصل. قرأت مقاما بفتح الميم الأولى درج معه درجة مع دوري أبي عمرو على وجه إيش؟ على وجه القصر قصر المنفصل. ستعطل بعد ذلك السوسي. اقرأ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. سنت بعده نعطف قالوا بالتوسط وسيسحب معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم. أبو عمرو وابن عامر وعاصم. دوري أبي عمرو. دوري أبي عفوا. دوري أبي عمرو لأن السوسي انتهينا منه. دوري أبي عمرو على وجه إيش؟ التوسط المنفصل وكذلك ابن عامر وعاصم وعاصم. تفضل. اقرأ الآن اقرأ لقالون بقصر منفصل بتوسط المنفصل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. بعد ذلك عندنا ميم جمع له فيها إيش؟ الصلة. الصلة لكن نقرأها إيش؟ قصر المنفصل. نقرأها مع قصر المنفصل. نعم. صلة الميم مع قصر المنفصل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه؟ لا لم يندرج. لم يندرج. لماذا؟ لأنه مقاما في كلمة مقاما يضم الميم. أحسن. تقرأ إذن إذن هو الذي يأتي الآن في الرتبة. نعم. اقرأ له قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. سنت بعد ذلك نقرأ القالون بتوسط صلة من الجمع. تفضل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. سنت. لم يندرج معه أحد على هذا الوجه. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لورش على فتح الياء. نعم. والقصر في البدلين. نعم. وترقيق الراء في خير. تفضل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. سنت. بعد ذلك نقرأ له من مد في البدل في إشباع البدلين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وإذا قرأنا له بالتقليل له التوسط والإشباع في البدل. نعم. نقرأ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فقرأ له بالإشباع. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. نعطف بعد ذلك خلفا نعم بالإمالة تفضل. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. أحسن تركت الغنة. نعم. وخلاد يريد الغنة فاعطفه. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. ثم نعطف خلفا. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. سنت بقي كسائي. فضل الكسائي تعطفه. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. قرأ قالون بن ذكوان بإبدال الهمزة ياء وإدغام الياء قبلها وإدغام الياء بالتي قبلها الياء التي قبلها فيها فينطق بياء مشددة مفتوحة فيقول ريا. نعم. أحسن أثاثا وريا. أما السوسي فلا إبدال له هنا لأنه من المواضع المستثنى. الباقون قرأوا ورئيا. حمزة في الوقف له وجهان. الوجه الأول كقالون الذي قرأته قبل قليل ووافقه وابن ذكوان، والثانية الإبدال من غير إدغام، مثل شيئا وشيا وهنا ريا وريا. يقول الشاطبي رئيا نبدل مدغما باسطا ملا البال من البال قالون لقالون وملا الميم ابن ذكوان لابن ذكوان. قرأت لقالون بإسكان ميم الجمع وريا بإبدال الهمزة مع الإدغام والتشديد فاندرج معه ابن ذكوان. أعد قراءة ابن قالون لتستقيم لنا عطف الأوجه. نعم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. ثم بعد ذلك نعطف من أبو عمرو. نعطف أبا عمرو في قراءة ورئيا بالهمز. نعم تفضل. هم أحسن أثاثا ورئيا. أعد وكم أهلكنا أقرأها. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فاندرج معه ابن عمرو وعاصم الكسائي. والكسائي بعد ذلك نعطف خلاد. نعطف خلادا. نعم. فحين يقف عليها بوجهين. نعم. الأول كقالون والثاني الإبدال دون الإدغام من غير إدغام. تفضل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. أحسنت. والآخر هم أحسن أثاثا وريا. أحسنت. اقرأ لخلف بترك الغنة. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. كذلك هم أحسن أثاثا وريا. جميل. أقرأ لقالون على قصر صلة من الجمع. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا وريا. هل اندرج معه ابن كثير؟ لا تعطف ابن كثير. هم أحسن أثاثا ورئيا. سنت. بعد ذلك نقرأ لمن؟ يقالون بالتوسط. يقالون بالتوسط. اقرأ. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. سنت. بعد ذلك لورش. لورش. تفضل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. سنت. بعده خلف. خلف. سكت. تفضل. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.